ومن صلح قلبك. اللهم أصلح قلوبنا يا رب. لذلك إخوتي في الله نحتاج أن نصوم رمضان هذا العام صياما جديدا بقلب جديد. كيف؟ كيف هذا السؤال؟ تعالوا لنستمد معاني الصيام من سيد الأنام محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن تربية الله لعباده، وعلى رأسهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. قال الله: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال الله: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. اللهم آونا ولا تطردنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، اللهم واجعلنا من الراشدين. نعم أحبتي في الله، تعالوا لنتوقف وقفات مع غزوة بدر. كيف نصلح من خلالها صيامنا؟ لقد كانت هذه الغزوة كما سماها ربنا يوم الفرقان. فرقان، إننا نريد حقا أن يكون صيام عامنا هذه فرقانا بين كل سنيننا السابقة وسنيننا القادمة. فرقانا في الفكر، فرقانا في العقيدة، فرقانا في العمل، فرقانا في التصور، فرقانا في الحياة. نريد أن يكون رمضان هذا العام فرقانا بين كل ما مضى، ونبدأ بعد رمضان حياة جديدة تماما، بقلب جديد، بفكر جديد، بعيشة صواب، ننتظر أن يقبض ربنا أرواحنا إلى الرفيق الأعلى. اللهم ارزقنا ذلك يا رب. نعم أحبتي في الله، كيف يكون؟ انظر: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. قال بعض المفسرين: وأنتم أذلة، أي أن الصحابة كانوا في هذه الغزوة أذل شيء لله بإظهار فقرهم وحاجتهم وضعفهم ومسكنتهم، بدليل أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، جوعا فأطعمهم، ضعفاء فقوهم. كانوا أذلة، وكما قال ابن الجوزي: تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. تضاعف ما أمكنك فإن اللطف مع الضعف أكثر. ضاع شباب الأمة، اللهم رد المسلمين إلى الإسلام ردا جميلا. ضاع شباب الأمة بين معجب مغرور ومحبط مهزوم نفسيا أمام نفسه. ضاع شباب الأمة بين معجب مغرور يقول: نعم أنا صيامي صحيح الحمد لله، ناوي سأصوم واعتكف واعتمر واقوم، ومعجب مغرور. قد يبتليك الله بمصيبة فلا تذهب ولا تجيء ولا تصنع شيئا، اللهم عافنا ولا تبتلينا يا رب. والآخر محبط مهزوم نفسيا يقول: أنا عارف ما فيش مني فايدة، الظروف، المشاكل، الهموم، الديون إلى آخره، وضاع الناس بين الطرفين. إننا بحاجة إلى أن نظهر الذل لربنا ليرفع من خسيستنا. اللهم ارفعنا ولا تضعنا، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، ذل لله ليرفعك. تضاعف ما أمكنك، أظهر ضعفك ومسكنتك، لا تعجب ولا تغتر. قال عمر بن الخطاب: من قال أنا مؤمن فهو منافق، ومن قال أنا صادق فهو كاذب، ومن قال أنا مخلص فهو مرائي. إياك أن تحسن الظن بنفسك، بل اتهم نفسك واسأل الله أن يغفر لك ما خفي عنك. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. نعم أحبتي في الله، إذا كان هذا يدبر الله لك تدابير الملك. سبحان الله العظيم، الله الكبير، الله المهيمن، سبحان الله، الكون كله في يده، وما من دابة في الأرض إلا وناصيتها في يد الرب جل جلاله. انظر، يقول ربنا جل جلاله: إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. انظر إلى قول ربنا سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم. اسمع قول ربي جل جلاله: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الملك، انظر إلى تدابير الملك. إذا آمنت بالله، اللهم ارزقنا إيمانا يرضيك، اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. نعم أحبتي في الله، لو آمنت بالله الله الملك جل جلاله إيمانا راسخا أن الكون بيده يسيره كيف يشاء جل جلاله سبحانه وتعالى، فإنها ستصدق في التوكل. اللهم ارزقنا صدق التوكل عليك، ستصدق في التوكل عليه، وساعتها سيدبر لك أمورك كما شاء لا كما تشاء، بما يرضيه لا كما يرضيك، لأنك جاهل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نعم أحبتي في الله، إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم. الله هو الذي رسم الخطة جل جلاله، فجعل هؤلاء هنا وهؤلاء هناك وهؤلاء هنالك. الله وضع كل منهم في موضعه، وحين يختار الله لعبده انتهت القضية. ولذلك خذ هذا العنصر الثالث: إذا كان الله لك فكل شيء لك، وإذا كان عليك فليس شيء ينفعك. إذا كان الله معك فكل شيء لك، وإذا كان عليك فليس شيء ينفعك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانصرنا على من بغى علينا. نعم أحبتي في الله، إخوتي في الله، يقول ربنا جل جلاله في غزوة بدر: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما وصف ربنا مع 200 رجل يريدون عير قريش، خرج مع 200 رجل يريدون أبا سفيان، ومعه 1000 ناقة محملة بالتجارات. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يريد العير ولا يريد النفيس ولا يريد حربا، فلذلك لم يستحث أصحابه على الخروج، بل خرج بمن تجهز منهم. فإذا بالعير تفر ويلقى في وجهه جيشا مجيشا 1000 رجل في 700 ناقة في 100 فرس. سبحان الله العظيم، قد تجهزوا وأعدوا عدتهم وجهزوا جهازهم. فيستدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنه من أصحابه، فلا يصل عدد جيشه إلا إلى 300 رجل. 300 في مواجهة 1000 فرسين في مواجهة 100 فرس، 70 ناقة في مواجهة 700 ناقة. رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما هي السيوف والنبال، والآخرون بالحديد في الحديد. سبحان الملك جل جلاله. هكذا تتعلم أن من وراء الأسباب الله الكبير المتعال مسبب الأسباب، فليست الأسباب كل شيء. يا من تحلق قلبك بعمل من أجل مال، الله الرزاق. يا من تعلق قلبه بطبيب من أجل الصحة، الله هو الطبيب. يا من يعيش وهو يراقب الأسباب ويراعيها، الله من وراء الأسباب. نعم، كان مع الكفار كل أسباب النصر، ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القوة الظاهرة لا تقيم نصرا ولا تأتي بنصر. سبحان الملك، انظر إلى تدبير الملك سبحانه وتعالى. ينظر المؤمنون إلى الكفار فيجدونهم قلة، المؤمنون 300 رجل، نصفهم شباب 15 و17 و20 سنة، نصفهم شباب، ينظرون إلى 1000 يقول 19 نكلهم في ساعة. وينظر الكفار إلى المؤمنين فيقولون غر هؤلاء دينهم. هم بيفكروا أن ربنا ينصرهم، دول 300 يعملوا إيه؟ إنما هم أكلة جزور، كذا جرى الكلام على لسان أبي جهل، إنما هم أكلة جزور. ده مقدار ما نذبح جمل ونأكله نكون خلصنا عليهم. أكلة جزور. إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ليثبت المؤمنين، ويقللكم في أعينهم ليغتر الكافرون. وسبحان الملك الذي القلوب في يده. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك. فالنظر واحد والرؤية واحدة والأثر مختلف. هؤلاء يرونهم أخلة فإذا بهم يثبتون، والآخرون يرونهم قلة فيغترون، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. يا عبد الله دع ربك يعمل لك، يا عبد الله اصدق في التوكل على ربك يعمل لك، يا عبد الله لا تدبر لك أمرا فأولو التدبير هلك، وسلم لنا الأمر تجدنا أولى بك منك. نعم، سلم الأمر لربك واصدق في التوكل عليه. تفرغ لرمضان، تفرغ لرمضان. ومن يوكل العيال؟ الله. تفرغ لرمضان. إخوتاه أستحلفكم بالله، ألستم تشهدون معي أن من خرج من داره وقع في الذنوب والمعاصي؟ أستحلفكم بالله واصدقوا، فربكم يعلم الحق وهو يهدي السبيل جل جلاله. أيصح صيام خالص لرجل خرج من بيته إلى العمل؟ لا تخدع نفسك أبدا، لا يصح. أين يذهب من المتبرجات الفاجرات التي يملأن الشوارع عاريات؟ أين يذهب من النفاق مع الأصدقاء والمديرين وأصحاب الأعمال؟ أين يذهب من الكذب؟ أين يفر من الغيبة والنميمة؟ أين يمضي من الرياء؟ أين يمضي من الأعمال التي تشغل القلب؟ أين يذهب من الهموم؟ أين يفر من المشاكل؟ نعم، كان الصحابة رضوان الله عليهم يعدون العدة طيلة العام ليتفرغوا في رمضان لله، فلا يصلح للصيام إلا التفرغ، التفرغ والمقام التام والانقطاع لله جل جلاله. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، انقطع إليه انقطاعا. نعم، ليس الدنيا والله، يقول ربي من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة حقيقة إلى أن نتفرغ في رمضان لله تماما، ودع ربك يدبر لك، ودع ربك يمكر لك بالذين يمكرون بك، ودع ربك جل جلاله يعيشك كما يريد لا كما تريد. نعم أحبتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نبيع القضية، قضية الدنيا، نبيعها لله والله يحملها عنك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ما زلت أنادي إخواني، ما زلت أنادي أحبائي، ما زلت أنادي الملتزمين إخوتي في الله، متى ستبيع؟ متى ستبيع وأنت على الدنيا حريص وفيها متشبث؟ اللهم تب علينا من حب الدنيا. نعم أحبتي في الله، هكذا يدبر الله الأمر تدابير عجيبة يدبرها هو كيف يشاء، كما قال ربنا عز وجل ولو توعدتم لاختلفتم ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. فلو اعتمدت على الله وصدقت في اللجئ إليه والتوكل عليه دبر لك أمرك أفضل مما تحلم وأكثر مما تتصور. وأقبل على الله بصدق وسترى، وسترى. ثم ننظر في غزوة بدر أحبتي في الله، فإذا بعوامل تثبيت عجيبة، وهذا من تدبير الملك أيضا، عوامل تثبيت لا تتصور. قال الله إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا رب يا رب يا رب، نحن عبيدك فقراء إلى توفيقك وإعانتك وتسديدك، فلا تحرمنا فضلك. اللهم لا تفض جمعنا هذا في ساعتنا هذه إلا وقد دبرت لنا أمورنا على ما تحب وترضى. انظر إلى تدابير الملك، الملك الله جل جلاله إذ يغشيكم النعاس وينزل عليكم من السماء ماء إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أربعة عوامل من العجائب، سبحان الملك، لا يقدر على هذا إلا الله. رجل في موقف الحرب أمام الجيش أمام الأعداء بين الطعن والرمش ويفاجأ أنه نائم ويسقط الصيف من يده، والنائم يقوم مفزوعا، صحيح؟ وإنما الصحابة ينام ويكون آمنا يضحك، يا أنا بنام، سبحان ربي العظيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة، أمنة منه. فلذلك أخي في الله، حين يدبر الله لك قد يدبر لك عجائب لا يتصورها عقلك، لا تدخل في تصورات البشر، حتى أنك تستحي أن تحكيها لأحد لأنه لن يصدقك أحد، سبحان الله العظيم. يعني لو أن الصحابي حكى لنا أنه كان ينام وهو يضرب بالسيف، نصدق؟ مش ممكن، إلا أننا نصدق لأن ربنا حكاها لنا. إذ يغشيكم النعاس أمنة، أمنة، واقف في الجيش يقاتل وينام، ويسقط السيف من يده وينزل، يأتي بالسيف ويقاتل وإذا به ينام، ينام، ينام، يقاتل وهو نائم. فهل تستبعد أن ترزق وأنت نائم؟ لو آمنا بالله، لو توكلنا على الله، لو صدقنا مع الله. إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل من السماء ماء ليطهركم به. نام ليلة الحرب، نام فاحتلم. ده انت يوم ما كنت صبح ريع عمره ما يجيلكش نوم، ما اللي صبح يقاتل ينام، نام مش كده بس، واحتلم ويصبح يبحث عن ماء. لا، الملك يدبر الأمر، ينزل من السماء ماء ليطهركم به، يصبح فيجد حوض ماء ممتلئ. من أين؟ من الرزاق. وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. أربع فوائد في نزول المطر: ليطهركم به، ويذهب عنكم رجز الشيطان، وليربط على قلوبكم، ويثبت به الأقدام. ثم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، قال بعض السلف لأول مرة تقاتل الملائكة، الملائكة تقاتل وتقاتل حقيقة، تقاتل قتالا حقيقيا بالسيف، الملائكة تقاتل. نعم، أقبل حيزوم، ذكرها الصحابي، يطارد كافرا فإذا برأسه تطير قبل أن يرفع سيفه، برأس الكافر تطير قبل أن يرفع الصحابي سيفه، ملائكة تقاتل. وانظر من الذي يثبت الملائكة، الله. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. الله يثبت الملائكة والملائكة يثبتون المؤمنين. يا الله ثبتنا على الإيمان. الله يثبت الملائكة. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم، أني معكم، فثبتوا الذين آمنوا. ثم العامل الأكبر: سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. جاءت قريش بقدها وقديدها، جاءت قريش بفطاحلها وأكابرها، أسماء ترعب: الحكم بن هشام، عتبة بن ربيعة، شيبة بن ربيعة، الوليد بن عتبة، إلى آخره، أسماء ضخمة، أسماء البحتري بن هشام، أسماء تهتز لها الأرض وقتها. ومع ذلك أمام فرسان المسلمين معاذ ومعوذ ابني عفراء. سبحان الله العظيم، شباب 14 سنة تهوي رموز قريش أمام هؤلاء الشباب، أمام هؤلاء الرجال. نعم، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. يا شباب، إنما القضية قضية قلوب، إنما القضية قضية إيمان، إنما القضية قضية عقيدة، بين حق وباطل، بين حق وباطل. تأمل معي، وهذا من أعجب ما سمعته وقرأته في حياتي. تعجب معي أن المشركين حين أرادوا الخروج من مكة تعلقوا بأستار الكعبة، وقال أبو جهل وهم يقولون: اللهم أقطعنا للرحم وآتينا بما لا تعرف فأحنه الغداء، اللهم انصر أهدى الفئتين وأعلى الجندين وأحسن الدينين وأفضل الفئتين. من الذي يدعو؟ أبو جهل. أبو جهل كان يظن أن دينه أفضل من دين محمد. تخيل. لذا خذ هذه الفائدة الغالية جدا، تدفع فيها 10 كيلو ذهب، أنه قد تلبس عليك نفسك الباطل فتراه حقا، وتكون على يقين من ذلك. أبو جهل يقول: انصر أفضل الدينين. دين مين يا أبو جهل؟ دين مين؟ أنت على دينها أبو جهل؟ نعم، كان يظن أنه على دين، وهو يعبد الأحجار والأصنام. أليست هذه من العجائب؟ عجائب القلوب. أقول لك صورة أوضح من هذا حتى لا يشككك بعد هذه الساعة أحد. لما مر بقبيلة غفار أبو جهل وجيش المشركين، لما مر جيش المشركين بقبيلة غفار أكرمهم إيماء بن رحضة. إيماء ابن رحضة الغفاري كان قائد وكبير قبيلة غفار، فذبح لهم 10 جزر وأطعمهم وآواهم وأكرمهم، ثم قال: إن كنتم تريدون المال والسلاح والرجال أعطيناكم. فقال أبو جهل، فقال أبو جهل: إن كنا نحارب محمدا وأصحابه فنحن نكفيكموه، وإن كنا نحارب الله كما يزعم محمد فما لأحد بالله طاقة. أبو جهل، أبو جهل يقول: وإن كنا نحارب الله فما لأحد بالله طاقة، ربنا ما حدش يقدر عليه. إذن لم يكن يعتقد أنه يحارب الله، كان يظن أنه على دين أهدى من ملة محمد، برغم إقامة الحجة عليه لعنه الله كافر. وكم من أبي جهل في عصرنا لا يعرف هذه المسلمة، أنه من يحارب الله فما لأحد بالله طاقة. صحيح؟ إذن القضية قضية عقدية. فلو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه ينطلقون من عقيدة يؤيدها الله ما انتصروا أبدا. صحيح؟ ما انتصروا أبدا أبدا، وإنما انتصروا لما انطلقوا من معتقد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة الصحابة فلن تعبد في الأرض، فلن تعبد في الأرض. وهذا الذي يقوم اليوم في بيت المقدس. قضية عقدية، عقدية بحتة. هم يظنون، بل هم على يقين، هم على يقين أنها أرض المعاد وأن هيكل سليمان واوا. فمهما واجهتهم بغير عقيدة صحيحة فأبدا لن تأخذ منهم حقا ولا باطل. انطلق عقدي بحت. نعم إخوتاه، إننا نريد أن ندخل رمضان بعقيدة. الشيطان يحاربك عن عقيدة، وشياطين الإنس يحاربونك عن عقيدة، فهل لك عقيدة تواجه؟ هل لك عقيدة حقيقية تواجه؟ إنك كثيرا ما تسمع وراك عيال وقدامك مستقبل ومسؤوليتك طويلة ومحدش هينفعك. لو لم يكن لك عقيدة تثبت فستضيع أمام هذا المنطق، لأنه منطق عقلي صحيح، منطق عقلي. فلذلك أخي في الله، إذا أردت أن لا تخسر رمضان، إذا أردت أن لا تخسر رمضان، فمن منطلق غزوة بدر واجه بعقيدة صحيحة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعل ما علمتنا حجة لنا لا علينا، أن الرزاق هو الله، وأن المعطي هو الله، وأن المانع هو الله. قل لي عرفها. كذبت ورب الكعبة، تعرفها كلاما وما طبقتها مرة في عمرك واقعا، مرة واحدة ما حصل، ما طبقتها مرة واقعا. إخوتي في الله، ألسنا نحفظ ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ونعرف أن حسبه يعني كافيه؟ ألسنا نعتقد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. نعرف ولكن لا نعتقد. انظر كيف يدبر الله الأمور بما لا يتخيله عقل. 300 رجل يقفون أمام 1000 رجل، مع 1000 كل وسائل النصر، والـ300 يعدمون كل أسباب النصر، فينتصر 300 على 1000، ويقتلون منهم 70، ويأسرون منهم 70، ويجرحون منهم 70. سبحان الملك، هذا بالمنطق العقلي لا يكون أبدا، لا يكون أبدا. ولذلك اتهم عقلك وغلب عقيدتك، ينصرك الله ويكن لك. نعم أحبتي في الله، في غزوة بدر من العجائب أثر الدعاء. الدعاء سلاح المؤمن، ولكن الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يتقبل دعاء قلب غافل لاه، إن الله لا يتقبل دعاء قلب غافل لاه. إذن الدعاء دعاء، دعاء القلب إلى اللسان، ليست قضية أن تضع رأسك في الأرض: يا رب اغفر لي وارحمني وتم علي واهديني واصلحني وارزقني وعافيني هذا كلام يجري على اللسان فقط، الدعاء من القلب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. نعم موقنون، اليقين، اليقين الحقيقي. خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأشار لأصحابه: هذا موضع مصرع فلان، وهنا سيقتل فلان، وهنا سيموت فلان. قال: إني أريت مصارع القوم. يقين، يقين. وقف شيخ الإسلام ابن تيمية يوم غزو التتار فقال: والله لننتصرن. قالوا: قل إن شاء الله. قال: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا، إن شاء الله يقينا سيكون، مش بتاع الإخوة، إن شاء الله يعني إن شاء الله تحقيقا. إننا نريد أن ننطلق بهذا المعتقد. قال الله: وقد مكروا مكرهم، وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. ما هو وعد الله لرسله؟ قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لننصر رسلنا والذين آمنوا، يقين يقين في الدعاء قبل الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في غزوة بدر، يرفع يديه حتى سقط برده عن كتفيه، وقع البرد الغطاء، يرفع يديه: يا رب يا رب يا رب يا رب. وأبو بكر من خلفه يحتضنه من خلفه ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إن الله منجز ما وعدك بعد مناشدتك ربك، بعد مناشدتك ربك. يا شباب، بالله عليك، متى قمت مرة ترفع يديك هكذا؟ بأي ليلة قمت؟ بأي يوم قمت؟ بأي شيء دعوت؟ أبدا، دوما أنت كل تفكيرك أن تدبر لنفسك، واحد زائد واحد تساوي اثنين، كل تفكيرك أشتغل إيه وأجيب منين وهابط كام ودبر كام ووفر كام. يا بني، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إنها ليست دعوة للتواكل، وإنما دعوة لليقين في الله. اسعى بحيث لا تفسد دينك، اسعى في طلب الرزق بحيث لا تفقد دينك، دينك لا تسلمه، ثم توكل على الله والله يكفيك إذا رضيت بما قسم الله لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن هدي إلى الإسلام ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. اللهم اهدنا للإسلام واجعل رزقنا كفافا وقنعنا بما رزقتنا وارض عنا يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أحبتي في الله، إخوتي في الله، ما زالت التداعيات في قضية غزوة بدر تتوافد على الخاطر وتلح في أن تقال وتذكر، لنتعلم منها كيف نعيش رمضان وكيف ندخل رمضان بعزيمة جديدة لكي لا نضيع. نعم، الرياء والبطر مفسد للعمل، جانب لتولي الشيطان. قال الله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. سبحان الله. نعم، أصحاب الرياء هم للشيطان أولياء، أصحاب البطر الغرور الكبر الرضا عن النفس العجب، أصحاب الرياء هم للشيطان أولياء والشيطان وليهم. نعم، خرجوا بطرا ورئاء الناس، فما الذي كان؟ ولاهم الله الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. أخي حبيبي في الله، إذا أردت الحق، إذا أردت الصدق، فجالس أهل الحق واستعن بالله ثم بهدي سلف وكلام العلماء. أما إذا أردت الهوى وأردت الباطل وتعيش لمزاجك وأهوائك وشهواتك، فإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلذلك: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. سبحان الله، كما ذكرت لك دعاء أبي جهل، دعاء أبي جهل: أنصر أهدى الفئتين وأحسن الدينين. فنزل قول الله: إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. أنت تطلب، هذا هو طلبك، إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح. إنك إذا أردت أن تعيش الآخرة حقيقة فلا تصاحب أهل الدنيا، ولا تستشر أهل الدنيا، ولا تسمع لأهل الدنيا. اسمع، قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بفهم هؤلاء السلف رضوان الله عليهم وكيف عاشوا، قال الله، قال رسوله، لا بفهم أصحابنا من أصحاب الفهم السقيم والعياذ بالله، نعوذ بالله منهم ومن شرهم. وإنما أتيت لكونك ملت إليهم، فلما غفلت عن ذكر الرحمن قيض لك الشيطان فعشت في أوهام، وحين ينجلي الغبار سترى أفرس تحتك أم حمار. أيها افقه وانتبه واعرف أن مآل الرياء كثير منا إنما يصوم، الناس هيقولوا علي إيه، وإنما يبقي لحيته إلى أطول مرحلة ممكنة، الناس هيقولوا إيه، ويقوم الليل، الناس هيقولوا إيه، ويبقى في وسط الإخوة مصلين، الناس رياء، فيعيش حياته للناس لا لله، فيقيض الله له شيطانا يزين له عمله، وإنهم ليصدونهم عن السبيل، والمصيبة الكبرى، ويحسبون أنهم مهتدون، ويحسبون أنهم مهتدون. هذا هو الخطر الداهم، هذه هي المصيبة الكبيرة، أنه على ضلال مبين وهو لا يدري ويظن أنه على الحق المبين. الشيطان يزين له عمله. ثم الفائدة الأخيرة إخوتاه، هي ليست الأخيرة وإنما بها أختم فقط فحسب، هي قضية الجنة. اللهم ارزقنا الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. بين التباطؤ والإسراع، لما وقف عمرو بن الحمام، عمرو بن الحمام يأكل من تمرات في قرن له، فسمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو يقول: من قاتلهم اليوم مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا أحتسب على الله أن يدخله الجنة، فنظر إلى التمرات في يده فألقاها وقال: ليس بيني وبين الجنة إلا هذه التمرات، إنها لحياة طويلة، وأقبل يقاتل حتى قتل. إنه استطال أكل تمرات 5 6 7. يا من تجلس تربع وتأكل وتملأ بطنك والمغرب ينتظر، وأبدا لا يجعل الله من أسرع إليه كمن أبطأ عنه، أبدا لا يجعل الله من أسرع إليه كمن أبطأ عنه. نعم، ها أنت تدعى إلى الله ورمضان على الأبواب، والليلة ليلة النصف من شعبان. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يطلع ليلة النصف إلى أهل الأرض فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن أو قاتل نفس. والحديث صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة في المجلد الأول، راجعه. نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك، اللهم إنا نعوذ بك من الشرك وأهله، أو مشاحن بينه وبين أخيه خصومة. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم طهر قلوبنا للموحدين، اللهم ارزقنا الإخلاص للمخلصين. نعم أحبتي في الله، بينك وبين أخيك خصومة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرئ مؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. نعم، ائت أخاك وقل له: أنا أخطأت سامحني. يقول لك: عرفت أني على الحق وأنك ظالمني؟ قل: لا، عرفت الحق أنه يجب أن أصالحك لله. أقبل على أخيه وإن أمض وأرد، أقبل على أخيه وإن آذى وزل، أقبل على أخيه لكي يغفر لك في هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان. نعم، لا يصح فيها التجمع على القيام لأنه بدعة أو دعاء نصف شعبان أو اعتقاد غير ذلك، وإنما يكفيك أن تبيت فيها موحدا سليم الصدر للمسلمين غير قاتل، وجاء في بعض الروايات: أو مقيم على الزنا. اللهم تب على كل عاصم مسلم، اللهم تب على كل عاصم مسلم. نعم إخوتي في الله، إنه وقد انتصف شعبان، ويزعم كثير من الناس، يروي كثير من الناس حديث: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا، والحديث ضعيف، فيه العلاء بن زياد منكر الحديث كما قال الإمام أحمد ابن حنبل، وأصح منه الحديث المتفق عليه: لا تقدموا رمضان بيوم أو يومين فصم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان كله، يصوم شعبان إلا قليلا، فأتمم صيامك وصم، صم على قدر ما تستطيع، واصل الصيام على قدر ما تستطيع، لكي تدخل رمضان وقد تهيأ قلبك واستعدت نفسك وأدبر الشيطان عنك وتولى عنك همك وانزاح عنك الباطل وعرفت الحق وعزمت الصدق. أقبل، أقبل ولا تدبر، وكن كرجال يوم بدر، قوي نفسك. ودعونا نروي هذا المشهد: لما فرت العير ووجدوا النفير، فوجئوا أمامهم الحرب، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه: أشيروا علي أيها الناس. فقام المقداد بن عمرو رضي الله عنه وقال: يا رسول الله، والله لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون، ولكن نقول لك: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون. نعم، إننا بحاجة إلى أن أقوي نفسي بهذا الكلام، بالكلام، أن أقول: أكون مثل فلان الفاشل، مثل فلان العاطل، مثل فلان الذي ترك الالتزام، مثل فلان الذي تولى عن ذكر الله، مثل فلان الذي شغلته الدنيا، مثل فلان الضائع، مثل فلان الفاسق. لا، والله لا أقول كما قال فلان دنيا وآخرة، وإنما أقول: آخرتي أولى من دنياي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب آخرته أضر بدنياه، ومن أحب دنياه أضر بآخرته. نعم، قد تولت الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة، ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. نعم إخوتي في الله، إننا بحاجة إلى أن نقوي أنفسنا بأن نتحدث ونتكلم بما في قلوبنا ليرضى به ربنا عنا. إننا بحاجة إلى هذا الوضوح. أيضا استفد من غزوة بدر، استفد من غزوة بدر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج بأصحابه كانوا يعتقبون كل أربعة بعيرا، كل أربعة يركبون بعيرا، كيف والبعير لا يسعى إلا واحد، يركب واحد ويمشي ثلاثة ثم ينزل ويركب غيره ثم ينزل ويركب غيره، كل واحد مرحلة. وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان يعتقب الثلاثة بعير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما هم بالنزول قالوا يا رسول الله ابق راكبا ونحن نكفيك المشي، قال ما أنتما بأقوى مني على السير ولا أنا بأغنى عن الأجر صلى الله عليه وسلم. المعصوم حبيب الله، ألا تصلي عليه؟ خليل الله، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، سيد ولد آدم، بيده لواء الحمد آدم والنبيون خلفه، ومع ذلك لا يفرط في خطوة لله. لا أستغني، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. الله، كم استغنينا عن الأجر، كم فرطنا في الأجر، كم ضيعنا من الأجر، كم زهدنا في الأجر. عجبا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنتما بأقوى مني على السير. كان عمره في هذه الغزوة 56 سنة، 56 سنة، ما أنتما بأقوى مني على السير. بث القوة في نفسك ولا تنهزم نفسيا أمام نفسك، كن أقوى من نفسك، أعزم ولا تؤثر بنصيبك من الله أحدا. ساعة لله لا تفرط فيها، جنيه لله لا تفرط فيه وإن جعت، كلمة لله لا تبخل بها، لا تؤثر بنصيبك من الله أحدا. نعم إخوتي في الله، بقيت نقطة، مللتم؟ أكملها. بقيت نقطة، قال الله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هكذا العبد، بئس العبد، عبد النعمة فإذا ابتلي بمصيبة جزع، بئس العبد، عبد العافية فإذا وقع البلاء جزع، بئس العبد، عبد يعطي لله الفضل من الوقت، بئس العبد، عبد يعطي لله ما تبقى وفضل وما لا حاجة له فيه، بئس العبد، لا يترك من المعاصي إلا ما لا يوافق هواه، بئس العبد، لا يفعل من الطاعات إلا ما يسر عليه وسهل وأعين عليه، بئس العبد الذي لا يقبل على الله إلا مضطرا، بئس العبد الذي لا يريد ذات الشوكة بل يريد فقط الغنيمة، بئس العبد، عبد لا يريد الله بمراد الله وإنما يريد الله على ما يوافق هواه. بئس العبد، عبد يختار من الدين ما وافق هواه. بئس العبد يبحث عن كلام أهل الأهواء. بئس العبد، عبد يرضي شهوته وينسى الله. نعم، وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، ويريد الله ليحق الحق بكلماته. نعم، اللهم اجعلنا من أهل الحق، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. أحبتي في الله، هل ستصوم رمضان؟ هل ستصوم رمضان صيام جديد؟ إن ونية صالحة، والله المستعان. اللهم يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. رب ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، يسر أمورنا، واهد قلوبنا، واشرح صدورنا، وسدد ألسنتنا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وامحو خطيئتنا، وارفع درجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. تب علينا فإنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الودود الغفور. اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم عافنا من كل بلاء، ونجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم نحن الفقراء إليك فلا تحرمنا. اللهم إنا ضالون فاهدنا. اللهم إنا جوعى فأطعمنا. اللهم إنا عراة فاكسنا. اللهم إنا مرضى فاشفنا. اللهم إنا مبتلين بأهواء النفوس فعافنا. اللهم لا غنى لنا عنك طرفة عين فلا تضيعنا. كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وأعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نعوذ بك من شهوات نفوسنا، ونعوذ بك من شر ألسنتنا، ونعوذ بك من شر فروجنا، ونعوذ بك من شر عقولنا وأفهامنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعاف كل مبتلى مسلم، اقض الدين عن كل مدين مسلم، فرج الكرب عن كل مكروب مسلم. يا رب أزل هم المهمومين من المسلمين، فرج كرب المكروبين من الموحدين، فك أسر المأسورين من المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان. اللهم قو شوكتهم، أعلي رايتهم، سدد رميتهم، اربط على قلوبهم. اللهم وانتقم من عدوك وعدوهم. اللهم انتقم من أعداء الدين. اللهم لا ترفع لهم راية، واجعلهم لمن خلفهم آية. اللهم إنا نسألك أن تنتقم من الروس المجرمين، ومن اليهود الظالمين. ندرأ بك اللهم في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. فناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم إنا نسألك العافية، وتمام العافية، ودوام العافية، والشكر على العافية. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان. اللهم إنا نسألك الثبات على الإيمان. يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك. يا مصرف القلوب والأبصار، صرف قلوبنا على طاعتك وطاعة نبيك.